تفسير الآية 93 من سورة يونس، يقول تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أي هذا مزيد من التذكير بالنعم على بني إسرائيل بعد نعمة ومعجزة إنجائهم وإهلاك عدوهم، لتضيف إليهم ومن يتذكرهم عونا أكثر على الشكر كلما تذكروها. أي ولقد أنزلنا وأسكننا بني إسرائيل منزلا ومسكنا ومكانا صالحا طيبا مرضيا مطمئنا مباركا فيه كريما عزيزا. أي ولقد مكناهم في الأرض وسهلنا لهم كل الأسباب التي توصلهم إلى ما يريدون من منافع وسعادات، وكذلك رزقناهم من الطيبات، أي وأعطيناهم من كل أنواع أرزاقنا الطيبات المفيدات المسعدات التي رزقناهم إياها من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمركوبات والممتلكات وغيرها مما لا يحصى. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 137 من سورة الأعراف، قوله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ثم مراجعة الآيات 57 و58 و59 و59 من سورة الشعراء، قوله تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. قوله تعالى: فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، أي فظلوا كذلك على هذا الخير، لم يختلفوا فيما بينهم إلى أن جاءهم العلم، علم التوراة وتشريعاتها، فاختلفوا بسبب ما هو من المفترض أن يجمعهم لا أن يفرقهم، اختلفوا بسبب العلم، رغم أنهم متأكدون أن هذا العلم يجمعهم على إله واحد هو الله تعالى، ورسول واحد هو موسى صلى الله عليه وسلم، ومرجعية واحدة هي الإسلام الذي في التوراة والذي يناسب عصرهم، ورغم كل ذلك اختلفوا في هذا العلم، والاختلاف فيه يعني أن يصدقه البعض ولا يصدقه البعض الآخر، أو يصدقوا ببعض آياته لا بكلها، أو يكتموها، أو يفسروها تفسيرات فاسدة بعيدة عن مقصودها، أو ما شابه هذا من صور الاختلاف على الحق